لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. قال: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منهم، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد، ولهذا كان أعظم العالمين عند الله قدرا، وأمره تعالى بالجهاد من حين بعثه، فقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: فهذه سورة مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان، إلى آخر ما يأتي. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. افتتح الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس في كل باب من أبواب عبادة الله سبحانه وتعالى، والجهاد باب من أبواب عبادة الله تعالى، بل كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الناس في هذا الباب كذلك، كما هو في كل أبواب عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا سيما وأنه أمر بذلك في أول دعوته. ثم يشرع الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ومن بعده المختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في الكلام عن الجهاد، وكيف أن الجهاد غير محصور في جهاد الكفار، وإلا فعند الإطلاق ينصرف المعنى إلى جهاد الكفار، هذا هو المشهور، فإن الجهاد إذا ذكر بإطلاق فينصرف المعنى إلى جهاد الكفار، لكن أراد الإمام رحمه الله تعالى أن ينبه إلى أن الجهاد ليس محصورا في هذا الجانب، وهو جهاد الكفار وقتال الكفار، بل هو أوسع من ذلك وأكثر من ذلك، وبغير أنواع الجهاد الأخرى لا يستطيع الإنسان أن يجاهد الكفار، بغير أنواع الجهاد الأخرى لا يقدر على مجاهدة أعداء الله من الكفار. وهذا الذي مهد له، ثم يفصل بعد ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: فهذه سورة مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان، وكذلك جهاد المنافقين، إنما هو بالحجة، هو أصعب من جهاد الكفار. قال: وكذلك جهاد المنافقين، هذا نوع من أنواع الجهاد، جهاد المنافقين وليس جهاد الكفار. نعم. قال: وهو أصعب من جهاد الكفار، ولا سيما وأن الله أمره بالجهادين. قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال: وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، يعني قلة. قال: والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون قدرا. قال: ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن يتكلم به عند من يخاف سطوته، كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفر. قال: لما كان الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، يعني لما كان الجهاد في معناه العام إقامة الحق مع شدة من يعارضه، قال: مثل أن يتكلم به عند من يخاف سطوته، كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفر، لأن الرسل هم أعظم من قاموا يتكلمون بالحق في مواجهة من يعارضه، ولذلك هم أعلى الناس مقاما في ذلك. نعم. وكان له صلى الله عليه وسلم من ذلك أكمله وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، كان جهادها مقدما. هذه العبارة انتبه لها، وهي عبارة مهمة جدا في الحقيقة. باب مثل هذا، مثل هذه، ما هذا الباب من الأبواب المهمة جدا في ربما معالجة كثير من أحوالنا وأمراضنا، ولا سيما في زماننا هذا، لا سيما في زماننا هذا. كم من الناس يظن أن الجهاد هو مجرد أن يحمل السيف ويقاتل الأعداء الكافرين، وهو أصلا لم يجاهد من هو أعظم من جهاد الكفار، من هو أعظم من جهاد الكفار وهو نفسه، ولم يجاهد ما هو يجب عليه أن يجاهده ليل نهار وهو الشيطان. ولذلك هناك عدوان إن لم ينتصر عليهما الإنسان لن يستطيع أن ينتصر على عدوه من الكفار. من أراد أن يقاتل الكفار عليه أن يهزم عدوين قبل جهاد الكفار: العدو الأول نفسه، العدو الثاني الشيطان. وهذا باب مهم جدا، وإلا كثير من الناس يطرق أبواب الجهاد وهو فارغ من جهاد نفسه، وهو مصروع للشيطان، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال، وهذا ظاهر في كلام يعني العلماء عموما، ومن ذلك كلام ابن القيم هنا، قال: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد النفس، انتبه لهذه العبارات، فرعا على جهاد النفس، يعني الأصل في الجهاد جهاد الكفار ولا جهاد النفس؟ هنا هيبقى جهاد النفس، لأن الفرع شيء من الأصل، ولذلك الأصل في الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه أولا ثم يجاهد الكفار بعد ذلك. ولذلك لا تعجب من تأخر النصر، لا تعجب من نزول الهزيمة. لماذا؟ لأننا لم ننتصر أصلا على أنفسنا، فكيف ننتصر على الكفار؟ وهذا في كل الأبواب، في كل المجالات والله، وليس مسألة جهاد الكفار بالسيف والسنان فقط، لا، بل جهاد المنافقين. لن ننتصر على المنافقين حتى ننتصر أولا على أنفسنا، حتى يعني نقوم هذه النفس ونعيدها إلى الحق، وهذا هو الجهاد معها. ولكن أكثرنا يجاهد الكفار، يجاهد المنافقين، يجاهدهم وهو خرب النفس ولم يجاهد نفسه، ولذلك تهزم هذه النفس. لماذا؟ لأنها هي مهزومة أصلا من داخلها، مهزومة بالمعاصي، مهزومة بالشهوات، مهزومة والعياذ بالله بأسباب وأشياء كثيرة جدا. نعم. قال: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. المجاهد الحقيقي هو الذي انتصر على نفسه أولا. ولذلك لا يصلح أبدا إنسان يخرج يجاهد الكفار وهو لم ينتصر على نفسه. تسمع من ذلك وأحوال كثيرة تدل على هذا المعنى. يعني أنا أذكر لكم على سبيل المثال، أحدهم خرج يجاهد في أول الأحداث في سوريا، خرج يجاهد في ضد بشار وكذا ونحو ذلك. لما خرج يجاهد أعانته زوجته وولده وأولاده وأعانوه على ذلك، وأخذ ما أخذ وانصرف. فلما وصل إلى هناك شهر ولا شهرين، ثم عاش الحياة الطبيعية في المدن هناك والحياة، ثم تزوج واحدة، ثم تزوج ثانية، ثم بعد ذلك لما علمت الأخرى التي هنا في مصر، وهو لم يترك لها لا نفق ولم يترك لها شيء، وأخذ منهم كل شيء وانصرف. فلما علمت الأخرى التي هنا، كيف ذلك؟ أنت تجاهد ولا أنت قاعد هناك يعني؟ فقال لها: الحق بي وإلا أطلقك. يتيجي أنت إيه؟ يتبقى طالق. هذا خرج ليجاهد الرجل في الأصل مثلا، فهذا لم في الحقيقة لم ينتصر على نفسه أولا. هذا ظلم ابتداء، ظلم غيره وظلم نفسه. ولذلك لما ذهب لجهاد الكفار ما استطاع أن يجاهد الكفار، انحاز إلى الدنيا وترك المجال القتال وراح للدنيا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث. هذان عدوان اللي هما مين بقى؟ النفس والكفار. الكلام هنا لسه على النفس والإيش والكفار، الكلام كله على انه مش هيستطيع الانتصار على الكفار الا بمجاهدة نفسه. فيقول: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما الا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما، وهو الشيطان والعياذ بالله. يعني هو العبد بين عدوين، نفسه والكفار، عايز يجاهد الكفار ويريد ان يجاهد نفسه، وهناك عدو ثالث يقف بينهما يثبط عن جهاد الكفار ويضعف عن جهاد نفسه. نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وسلطت عليه امتحانا من الله. هيأتي في كلام ابن القيم تفصيل لهذه المراتب مرة أخرى. وأعطي العبد مددا وقوة، وبلي أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخباره. هذا تقدير من الله، امتحان للعبد إنه يكون عنده أعداء ثلاثة: نفسه والشيطان والكفار، وهو في ذلك في ابتلاء، كما قال الله عز وجل في كتابه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهذه فتنة، الله جعل الأطراف كلها لبعض فتنة، العبد والنفس والشيطان والناس من حوله فتنة، أتصبرون؟ وكما قال الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلوكم. هذا لأجل أن يعلم الله عز وجل المجاهد الحق من هو. نعم. قال: فأعطي عبادة الأسماء، فأعطى عباده الأسماء والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وأمرهم بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوه لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به. ثم لم يؤيسهم بل أمرهم أن يداووا جراحهم. يعني الله عز وجل من عظيم رحمته أعلمنا طرق الشيطان وأعلمنا كيف نجاهد، وأنه يسلطه علينا أحيانا بسبب تركنا لأوامره سبحانه وتعالى. ثم كذلك إذا سلط علينا الشيطان لا يتركنا الله عز وجل ولا يؤسنا من رحمته، بل يفتح لنا أبواب رحمته بجراحته، بمداوات جراحاتنا بالتوبة، بمداوات جراحاتنا بالتوبة، بالرجوع، بالاستقامة مرة أخرى. قال بل أمرهم أن يداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم بصبرهم، وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا، ولولا ذلك لاجتاحهم عدوهم. وهذه المدافعة بحسب إيمانهم، المدافعة هذه بحسب إيمانهم، يعني المدافعة من المؤمن لأعدائه سواء الشيطان أو النفس أو الكفار. قال وهذه المدافعة بحسب إيمانهم، فإن قوي إيمانهم قويت. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله بالله، لله وبالله، لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره، فإنه يعد الأمان ويمني الغرور ويأمر بالفحشاء وينهى عن الهدي وأخلاق الإيمان كلها، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وعدة. من هذين الجهادين اللي هم جهاد النفس وجهاد الشيطان، يجاهد بها أعداء الله بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد. طيب قبل ما نتجاوز هذه العبارة، الحقيقة مما حتى يعني ينعش الأحوال والأسماع، إن احنا ننزل الأحوال دي على حالنا وواقعنا، أليس كذلك؟ طيب ألا ترون أننا يعني يصدق فينا هذه الأحوال بقوة؟ يعني ألا ترون أننا في هذا الزمان أكثر ما يعني نوصف بهذه الأوصاف، وهي ضعف مجاهدة النفس والشيطان، ثم نريد أن نجاهد الأعداء؟ يعني سواء أردنا أن نجاهد أعداء الخارج الكفار، أو أردنا أن نجاهد أعداء الداخل المنافقين، هل نحن بالفعل تأهلنا تأهلا صحيحا لذلك، ولا إحنا لسه عمالين لسه في بداية حتى مجاهدة النفس والشيطان؟ بل ربما بعضنا غير مشغول بالقضية دي أصلا، مسألة جهاد نفسه جهاد الشيطان. كم من يعني نسأل الله العفو والعافية، كم من يتولى أمورا ينبغي أن تكون من باب المدافعة وكذا لا يصلي الفجر مثلا؟ كم يعني لو نزلنا على واقع كده، مثلا الشباب مثلا بتاعنا اللي بيتولى حاجات كتير، مثلا كم واحد بيتخلف عن صلاة الفجر؟ كم واحد يسيء إلى أبويه؟ كم واحد يفعل كذا؟ كم واحد يفعل كذا؟ كم وكذا ونحو ذلك. فتجد جهاد النفس ضعيف جدا، ونريد أن نجاهد الكفار ونجاهد المنافقين. ولذلك بعد ذلك يأتي بعد ذلك الكثير منا يتساءل كيف يغلبونا، كيف هم تكلهم الجولة، ألسنا على الحق؟ أيوة أنت على الحق في المعنى العام، لكن حقق بقى، ابحث بقى في المسألة وحقق، تجد أنك مهزوم أصلا من نفسك من الشيطان. ثم بعد ذلك تبحث عن أن تهزم عدوك، لا، اهزم نفسك. إيش أولا؟ اهزم عدوك الذي في داخلك أولا، واهزم الشيطان، ثم بعد ذلك قل لماذا لم أنتصر على عدوي، لماذا لم أغلب عدوي، لماذا لم أفز على عدوي، لماذا كذا ونحو ذلك. قال: واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. وقال ابن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. شوف التعريفات. طبعا احنا لما ندخل في أبواب الفقه، هذا الكتاب مش كتاب فقه، هذا كتاب يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتناوله من جهة فقهية أحيانا، يتناوله من جهة إيمانية أحيانا، يتناوله من جهة عقائدية أحيانا ونحو ذلك. فلو احنا أتينا إلى كتب الفقه هنجد تعريف الجهاد مثلا عند العلماء هو بذل الجهد في قتال الكفار، لأنه الجهاد عند الإطلاق يقصد به قتال الكفار. لكن العلماء، علماء الإسلام، لهم عبارات مختلفة في تعريف الجهاد حتى وهم يقصدون به الجهاد العام. فمثلا على سبيل المثال يقول: واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه، وألا يخاف في الله لومة لائم. وقال ابن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. لم يذكر مجاهدة الكفار، وهذا من باب أن هذا هو الذي ينبغي أن يقدم ثم تكون مجاهدة الكفار بعده. ولم يصب، ابن القيم بيقول: ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنهما ما لا يطاق. ايه الايتين اللي هما منسوختين لظنه تضمنهما ما لا يطاق؟ هو اوان ها؟ لا ده يعني ها؟ ايوه بارك الله فيه. ادي ايه. الايه الثانيه، الايه الثانيه، الايه الثانيه وهي: اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته، انا اعيد العبارات الثانية. هو طبعا الكلام اللي هو بيبقى كلام ابن القيم خصوصا وابن تيميه دايما لما تيجي تقراه لابد تقراه ايه، مره واثنين وثلاثه واربعه عشان تاخد كل الفوائد المحيطه به. قال: ولم يصب. هو طبعا بعد ما اتكلم عن جهاد النفس واتكلم عن جهاد الشيطان وكلم عن جهاد الكفار ونحو ذلك، قال: ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنهما ما لا يطاق. قال: وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه. إن الآيتين دول بعض العلماء، بل أكثر العلماء في الحقيقة، أكثر أهل العلم على أن الآيتين منسوخة، وهما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، منسوخة بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، منسوخة بالآيات الكثيرة في القرآن، ومن أعظمها آيات الإعذار في سورة التوبة في شأن الجهاد. آيات كثيرة في سورة التوبة فيها الإعذار للعاجز وغير القادر والفقير وغير المستطيع ونحو ذلك. فأكثر أهل العلم على أن هذه الآيات منسوخة بالمواضع التي أشرنا إليه. فالإمام ابن القيم يقول: ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنهما ما لا يطاق. فبعدين بيفسر هو بقى مقصوده، وكلام رائع في الحقيقة، يعني يعني كلام ما فيهوش تعارض كبير. يعني يقول وحق تقاته وحق جهاده، مش زي ما العلماء اللي هم قالوا منسوخة ظنوا، قالوا حق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، ما يطيقه كل عبد في نفسه. يعني ماذا؟ أنا أستطيع أن أصل إلى أعلى درجة في التقوى، إذن هذا الواجب علي أن أصل إليه هو حق الإيه؟ التقوى في حقي. أستطيع أن أصل إلى أعلى درجة عندي أنا كشخصي أنا في الجهاد، يبقى هذا هو حق الإيش؟ الجهاد. ممكن أنا حق الجهاد عندي إن أنا أعمل إيه؟ أقف على ثغر، لا أستطيع أن أقاتل وأكر وأفر في المعارك، لكن ممكن أكون بقاتل أو بشارك في الجهاد بأن أنا أقف على ثغر، قدراتي أقف على ثغر، ثغر من ثغور مثل الحدود ونحو ذلك. أنا رجل عندي قدرات صحية أو قدرات بدنية لا تساعدني على الكر والفر، لكن تساعدني على أن أنا أقف على ثغر، مثلا همسك سلاح معين وأقف على ثغر، خلاص ده أقصى ما أستطيع، يبقى ده في حقي صار ماذا؟ حق الجهاد، ده صار حق الجهاد في حقي. في التقوى نفس المعنى، أنا أستطيع أن أصوم، أستطيع أن أقوم، أستطيع أن أصوم مثل يومين فقط في الشهر، لا أستطيع أكثر من ذلك، يبقى هذا حق التقاء في مسألة الإيش؟ الصيام. أنا بلغت كده خلاص، أنا أقصى حاجة في قدراتي أصل إلى يومين في الشهر مثلا، يبقى ده حق التقوى في مسألة الإيش؟ الصيام. في الصلاة مثلا أنا أستطيع أن أصلي من الليل مثلا 4 ركعات، ما أستطيع أكثر من ذلك ونحو ذلك، يبقى ذا وصلت بي أنا حق التقوى في هذا الباب أو في هذا المعنى. وهكذا يريد يعني الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال يبقى إذن كل إنسان عندنا، كل إنسان فينا مخاطب بحق التقوى وحق الجهاد، ولا لا على تفسير ابن القيم مخاطب بذلك ومش مش منسوخ ولا حاجة، ده اللي يقصده الإمام ابن القيم. كل واحد فينا لازم يتقي الله حق تقاته، ولازم يجاهد في الله حق جهاده، وانه مش منسوخ لا، بل كل إنسان بما يبلغ من درجة التقوى وما يبلغ من درجة الجهاد. قال وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني بعد ما قال وجاهدوا في الله حق جهاده قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وده انتباه أو تنبيه رائع جدا من ابن القيم، بيقول كيف يقال انها منسوخة لانها ليست في الطوق والاستطاعة، والله قال بعدها ها وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الحقيقة ده يعني او يعني انتباه يعني عالي جدا من الامام ابن القيم رحمة الله عليه. قال والحرج الضيق، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، يعني لا مشقة فيها. وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وجعل لكل سيئة كفارة، وجعل لكل ما حرم عوضا من الحلال، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقون. ثم قال فصل، قال إذا عرف هذا يعني الذي تقدم، فالجهاد على 4 مراتب. إذا عرف هذا، خلاصة اللي تقدم ماذا يا جماعة؟ خلاصة ما تقدم ها؟ أي نعم، وأن جهاد الكفار بالفعل فرع على جهاد الإيش؟ النفس وجهاد الشيطان. نعم. قال وإذا عرف هذا، إذا عرفنا احنا التمهيد اللي تقدم ده، هذا تمهيد الذي قدمه ابن القيم، هذا تقدم أو تمهيد. قال وإذا عرف هذا فالجهاد على أربع مراتب. فالجهاد أربع مراتب، قال جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. ولاحظ الترتيب، يعني ما أقصد أنا من لاحظ الترتيب، بدأ بجهاد النفس وجهاد الشيطان، ثم أتى بجهاد الكفار والمنافقين، على خلاف اعتقاد كثير منا. إن كثيرا منا يعتقد أن جهاد الكفار مقدم على جهاد النفس ومقدم على جهاد الشيطان. ولذلك إذا جاهد الإنسان وهو على هذا الحال لا يرجى له في الحقيقة النصر على الكفار، نسأل الله العفو والعافية. قال فجهاد النفس وهو أيضا أربع مراتب. طيب هو قال أربعة أنواع للجهاد، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. هي أقسم كل واحدة بقى ببيان، لكن فإذا نذكرها كده إشارة على الترتيب بتاع الأربع مراتب قبل ما نفصلهم. جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. لو نزلنا هذه المراتب الأربعة على الأحكام الشرعية، على الأحكام الشرعية اللي هي الحلال والحرام، أو الواجب والحرام، والمستحب والمكروه والإيش والمباح. طيب ناخد واحدة واحدة. جهاد النفس واجب، طيب ها؟ فرض عين. أي نعم فرض عين، يعني جزاك الله خيرا، إضافة دي مهمة جدا، مش واجب بس، لأن الواجب بينقسم قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. ده واجب إيه بقى؟ عيني. كل إنسان عليه هذا النوع من الجهاد، فرض عين على كل إنسان عليه فرض عين جهاد النفس. طيب جهاد الشيطان كذلك فرض عين على كل إنسان، هذا متعين على كل إنسان. طيب جهاد الكفار، أفضل أقول عبارة بحسب الحال، لأن العلماء بيقسموا جهاد الكفار أقسام، والقسمين هما اللي بيبقى فيها فرض عين وفيها فرض كفاية، كل واحدة فيهم بيندرج فيها أقسام. يبقى جهاد الكفار فرض عين مطلقا؟ لا. ها؟ فرض كفاية في بعض الأحكام، جهاد الكفار إيش؟ جهاد الكفار واجبة. يبقى دي اسمها ايه بقى في الاحكام؟ واجبة. لا صحح العبارة، ها انت صحح. ايوه انت يصعب عليك ان تقول عبارة فرض كفاية. اصلا هي واجبة، يعني العبارة اذا نحكم بالفعل يعني واجبة، وإذا من قام به فرض عين، من قام به فرض عين، ومن سقط منه طيب فرض عين. طيب ماشي، احنا في يعني ممكن في اخر الدرس نحاول ان احنا نفصل كده حول حكم الجهاد عموما، لكن في عبارة مجازة جدا، الجهاد عند الإطلاق حكمه فرض كفاية، حكمه فرض كفاية. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. متى يكون الجهاد متعينا؟ بأحوال بقى، أحوال. إذا نزل العدو أرض الكفار، أرض المسلمين، فصار متعينا على كل مسلم حضر هذا الجهاد. إذا عينه الإمام صار متعينا، يعني ماذا؟ إذا الإمام عين قال اللي قاعدين قدامي دول كلهم يخرجوا دلوقتي يقتلوا في جهاد فرض كفاية، فصار في حق هؤلاء إيش؟ فرض عين. إذا استنفرت الأمة من الإمام ونحو ذلك، هذا مجمل يعني المسألة. نعم. فجهاد الكفار يكون بحسب الإيش الحال، وهو الذي يسميه العلماء جهاد الطلب وجهاد الإيش الدفع. جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع هذا جهاد إيش عيني واجب، وجهاد الطلب هذا فرض كفائي، وهو الذي يسميه العلماء الغزو، والذي يسميه العلماء الغزو. نعم. الشاهد يعني من الكلام ماذا؟ انه في جهاد النفس فرض عين قولا واحدا ولا يعني خلاف في ذلك، جهاد الشيطان فرض عين قولا واحدا، جهاد النفس جهاد الكفار بحسب الايش الحال. قد يكون الجهاد في حال متعين، قد يكون الجهاد في حال متعين على فئة وليس على كل الايش المسلمين، قد يكون الجهاد في حال مستحب. متى يكون الجهاد مستحب؟ ها؟ اللي هو جهاد الغزو لأجل نشر الدعوة وزيادة رقعة الإسلام وكذا، هذا كله جهاد مستحب، إن المسلمين يخرجوا معهم قوة يخرجوا في أرض الله سبحانه وتعالى. قال وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. طيب حكم جهاد المنافقين، حكم جهاد المنافقين بحسب الحال، يعني انت عايز العبارة دي مش دقيقة. حكم جهاد فرض كفاية، حكم جهاد المنافقين فرض كفاية. طيب عشان نوضحها شوية، جهاد المنافقين فرض عين؟ لا مش فرض عين. يعني ايه يا اخوانا؟ مش فرض عين. لماذا؟ لانه قد يكون في وقت من الاوقات منكر من المنافقين ينكره واحد ولا ينكره اخر، خلاص تم بهذا الواحد، يعني هذا الواحد كفى الايش كفى الامة وعليه، ففي جملته يشبه جهاد الايش الكفار. ممكن انا في احوال المنافقين دول يجب على الأمة إنها تجاهدهم، وخد بالك جهاد المنافقين هيكون بالسيف، جهاد المنافقين غير جهاد الإيش الكفار. نعم. الذي أردت أن أخلص منه من هذا الإسهاب أن جهاد النفس وجهاد الشيطان بلا خلاف ولا شك فرض معين على كل مسلم، بخلاف الجهاد ضد الكفار أو المنافقين قد يتعين أحيانا علي وقد لا يتعين. أنا أقول لك صورة أخرى، يعني حتى عند مثلا من يغالي ويقول، وده قول خطأ وشنيع جدا، ويقول الجهاد فرض عين مطلقا، وده قول القاعدة وداعش وغيره، فرض عين مطلقا، هذا كلام خطأ أصلا وجهل في الحقيقة. مطلقا يعني معناه ماذا؟ أن الذي لن يجاهد فهو آثم، ده لازمه كده، اللي مش هيجاهد يبقى آثم، سواء هو من أهل الجهاد أو مش من أهل الجهاد أو. ولذلك هذا خطأ شنيع جدا. فالجهاد ضد الكفار متنوع بحسب أحوال الإيش المسلمين وبحسب أحوال الكفار، لكن الذي لا شك فيه أن جهاد النفس وجهاد الشيطان ده متعين على كل إنسان. طب أنا مريض والجهاد ضد الكفار تعين على المسلمين، يتعين علي؟ طب أنا مريض جهاد النفس يتعين علي؟ جهاد الشيطان يتعين علي؟ فجهاد الشيطان صار متعينا في كل النفس، والشيطان صار متعينا في كل حال، سواء كنت مريضا سواء كنت عاجزا سواء كنت صغيرا أو كبيرا، المهم مكلف. وهذا الإسهاب كما أكرر وأقول ليس معناه أن احنا نقصد منه نقلل من شأن جهاد الكفار، وإلا جهاد الكفار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، وكفى بالمجاهدين فضلا ودرجة ما ورد في حقهم من الفضل. لكن أردنا من هذا الإسهاب ماذا؟ التنبيه على الخلل الشنيع الذي يعيشه كثير من الناس، وهو أنه ينسى أو يتناسى جهاد نفسه وجهاد الشيطان، ويفكر في جهاد الإيش الكفار، ونفسه خربة والشيطان خربها. وإلا أنا يعني لولا الحياء من أن نذكر ذلك في درس، عندنا من الأحوال والحكايات والقصص لكثير ممن خرج للجهاد وقد أكل أموال الناس وظلم الناس وفعل ما من المظالم ما فعل، وهو يظن في ذلك أنه يعني على خير في ذلك. ولذلك أخونا الصحابة رضي الله عنهم والجيل الأول ما كان ينتصر بسرعة إلا بهذا. ولذلك إحنا كثيرا ما يأتي الخاطر ده في نفوسنا، إحنا لماذا لا ننتصر على أعدائنا؟ لماذا أعداؤنا تسلطوا علينا؟ أسباب كثيرة جدا، من أعظمها أن نفوسنا مهزومة من أنفسنا، الشيطان يهزم أكثرنا. أنا والله لن أخرج بعيدا، كم من الشباب اللي دلوقتي مثلا معركة مع المنافقين من الليبراليين وعلمانيين ونحو ذلك، حزين جدا إن هو ما وصلش إلى مراده في إن هو يهزم العلمانيين ونحو ذلك. أقول له زي ما قلت قبل ذلك، كم مرة تتخلف عن صلاة الفجر في الأسبوع؟ بل ربما أقول كم مرة صليت الفجر الشهر ده؟ كم مرة صليت الفجر؟ كم مرة يعني أسأت إلى والدك؟ كم مرة قعدت على الفيسبوك والمش عارف إيه والنت والكلام إياه ده كله بالساعات الطوال، وغفلت حتى عن صلاة الجماعة وعن وعن وعن وعن؟ ده يعني بمعاني بسيطة جدا. كم من مجالس العلم، ودينا احنا مشهد احنا اهو احنا فيه دلوقتي، لو احنا دعينا اخواننا قلنا لهم تعالوا يا جماعة احنا هنعمل جلسة نتكلم فيها عن المشاركة السياسية بخصوص الانتخابات او كذا او ماذا او نحو ذلك، ايه رأيكم؟ كم واحد هيجي يا اخ محمود؟ مش كده؟ هيجي كل الاخوة تقريبا. ولو احنا قعدنا ندي درس مثلا في التربية ولا في، هتلاقي قليل منا اللي ممكن يجي، وتلاقي كتير مننا عمال يردد عبارة والله احنا عايزين دروس تربية كتير جدا، صح ولا لا؟ كتير من الاخوة الشيخ الدروس كلها منهجية، عايزين دروس تربية. على سبيل المثال هذا الكتاب كتاب ايه؟ كتاب تربوي فعلا، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اضعف درس في دروسنا هو انه درس الدرس ده، انتوا مشكورين جزاكم الله خير النهارده، يعني انتوا يعني ايه احيتوا المجلس شويه. اضعف درس في دروسنا هو الدرس ده، لماذا؟ لانه درس تربوي، لانه درس تربوي. لكن لو درس احنا هنتكلم بقى فيه في مشكله مثلا في السياسه، في مشكله مش عارف في ايه في بتاع، تلاقي الحضور كثير جدا. وهذا في الحقيقه نظرا لضعف نفسي كثير جدا عند كثير مننا. لماذا؟ لانه الدين عنده قضايا معينة وقضايا أخرى ملهاش وجود، هو لا يجاهد نفسه فيها، نسأل الله العفو والعافية. الغرض يعني أن الإمام رحمه الله يقول فإذا عرف هذا فالجهاد على أربع مراتب: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. قال فجهاد النفس وهو أيضا أربع مراتب، هيمسك كل واحدة بقى، نمسك جهاد النفس الأول. قال هو أربع مراتب، والله يا اخوانا الكلام هذا ان صح التعبير يعني كلام من ذهب، وتأملوه واحدة واحدة كده واحدة واحدة. قال فجهاد النفس هو ايضا اربع مراتب. قال احدها ان يجاهدها على تعلم الهدى. اول حاجة في مجاهدة النفس ان يجاهد نفسه على تعلم الهدى، اهو المعنى اللي لسه كنا بنقوله دلوقتي. كم اخ ممكن تلاقيه دلوقتي قاعد في البيت ما وراهوش حاجه خالص، ما بيعملش حاجه خالص، او تلاقيه ماسك الفيسبوك وعمال شغال يتفرج على مش عارف ايه والبتاع، وممكن انت واجع قلبك كل شويه يا فلان احضر الدرس، يا فلان احضر الدروس، يا فلان ونحو ذلك. على سبيل المثال يعني اقصد وليس الحصر. فان يجاهدها على تعلم الهدى، تعلم دروس العلم، تعلم مجالس العلم. كم من المسلمين قاعد في بيوتهم دلوقتي ما عندهمش اي مشاغل، كم يحضر في مجالس العلم من المسلمين وكم لا يحضر؟ كتير جدا. ولذلك دي مرتبة اللي هي مرتبة جهاد النفس المقسومة لأربع أقسام دول، أول درجة فيها كتير من المسلمين ما عدهاش أصلا. يبقى كده ابتداء لو قلنا اللي ما عداش الدرجة دي هيخش في الثلاثة اللي بعدها، خلاص الشيطان على أول عتبة راح عامل ايه؟ راح حبسه، خلاص انتهى. طيب ممكن واحد بإذن الله يتجاوز المرتبة الأولى دي، فيجي الشيطان عند المرتبة الثانية؟ اه ممكن. قال أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى. تعلم الهدى يعني الذي إذا فاته تعلمه ضل في الدنيا والآخرة. تعلم الهدى لابد يتعلم الواجبات، يتعلم ما لا يسع جهله. الثانية قال على العمل به بعد علمه، تقدير الكلام يعني، وأن يجاهدها على العمل به بعد علمه. هو علم اتعلم، أن يجاهدها على العمل به. ان انا اعمل ايه بقى؟ انا اعمل باللي انا اتعلمته، انا اعمل بيه. طيب المرتبة دي ممكن حد ما يتجاوزهاش، اللي هي الاولانية يعني للتانية؟ اه ممكن يتعلم بس يجي يعمل ايه؟ العلم ولا له اي اثر، ولا له اي اثر، لم تنتفع به النفس، نسأل الله العفو والعافية. الثالثة على الدعوة اليه، يعني ان يجاهدها على الدعوة إليه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله، نسأل الله العفو والعافية. يبقى الأولية إن هو يتعلم الهدى الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. الثانية إنه يعمل إيه؟ إنه يعمل بهذا الهدى. الثالثة إن يدعو إلى هذا الهدى، يدعو الناس إليه. وإلا كان من الذين يكتمون الإيش؟ العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن هو يتعلم وما يطلعش العلم، ما يبذلش هذا في الدعوة إلى الله لأي أسباب بقى، منها مثلا إنه يستحي، إنه يخاف لوم الناس أما يدعوهم يقوموا يصدوه. إن هو اتعلم وبعد كده اتشغل بالدنيا، وده كثير كثير يا اخوانا. ومن الصور دي كثير من اخوانا يعني وقعوا في ذلك، وفي صور اكبر منها طبعا، لكن انا بقول على اللي قدنا بس. تلاقي اخ ما شاء الله التزم ولحيه ما شاء الله، وبدا يتعلم، بدا يحضر دروس علم، وبدا ما شاء الله تظهر عليه معاني وسمت ما شاء الله طيب، وربما يعمل بعض العبادات ونحو ذلك. شوية ربنا سبحانه وتعالى يسر له الحال، مشروع مشي في ايده، مش عارف جبنة، مش عارف ايه الحاجات ايه بقى المشهورة بقى، يبدأ بقى من عربية بيض ولا مش عارف ايه جبنة، يطلع فوق شوية يبقى عربية ما مش عارف نقل، يطلع فوق شوية يبقى محل كبير، يطلع فوق شوية يبقى مصنع، يطلع فوق مش عارف ايه بالتدرج. اثناء هذا التدرج خلاص انتهى هو الذي تعلمه. هو كان يعمل به في فترة، بدأ لا يعمل به فضلا عن الدعوة إليه، خلاص مفيش دعوة أصلا، هو ملوش دعوة بالدعوة، خلاص هو مشغول دلوقتي حساباته اللي بيحصلها من الحتة الفلانية، وبالليل هيحصل من التجار الفلانيين، وبكرة الصبح هيحصل من المكان العلاني وبعده من المكان، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذه صورة مثلا من هذا. الرابعة قال على الصبر على مشاق الدعوة، يعني ان يجاهدها، يجاهد نفسه على الصبر على مشاق الدعوة، لانه دلوقتي تحول بقى ايه؟ هو دلوقتي بقى داعي الى الله سبحانه وتعالى، مش مجرد شخص وخلاص عارف حاجة وسكت، لا ده يعلم ويعلم ويدعو ويصبر، لانه الدعوة لابد معها من صبر، لأنه الداعي يعمل في مجالين، الداعي بيعمل في مجالين، الناس كلها في مجال، الداعي بيعمل في مجالين، الناس كلها في مجال إصلاح نفسها، وهو يعمل في مجال إصلاح نفسه غيره. ولذلك إذا خرج لإصلاح غيره ناله الإيش؟ ناله الأذى. واصبر على ما أصابك. وقبلها قال يا بني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ها واصبر على ما أصابك. ده ملازم لده على طول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملازم له الأذى، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال على الصبر على مشاق الدعوة ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يكون ربانيا حتى انتبه حتى يعرف الحق. دي أول إيش؟ أول مرتبة أو أول درجة في المرتبة بتاع جهاد النفس، حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه. ها؟ حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه. هو ما قالش يصبر ليه؟ لأنه من لزوم الدعوة الصبر. هو أصلا الداعي لا يصلح أن يكون إلا بغير إيه؟ بغير صبر. أي داعي لا يصلح أن يكون داعيا بغير صبر. والداعي يا أخوانا مش الداعي اللي قاعد على الكرسي بيدي درس، ولا اللي واقف على المنبر بيدي درس فحسب. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في كل المجالات. فأنت عندما تدعو الناس في الطرقات في الشوارع في الوظيفة في كذا، أنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى. قال المرتبة الثانية جهاد الشيطان. يبقى نخلص أن المرتبة الأولى وهي جهاد النفس أربع درجات، أنه يعمل يتعلم وبعدين يعمل وبعدين يدعو وبعدين يصبر. نعم. قال المرتبة الثانية جهاد الشيطان وهي مرتبتان. قال إحداهما الهمزة دي تحت، إحداهما قال جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات. جهاد الشيطان على درجتين، الأولى جهاد الشيطان على دفع ما يلقي من الشبهات، لأن الشيطان له وسائل كثيرة جدا بيصد بها، ومن هذه الوسائل ماذا؟ الشبهات والشكوك. الشبهات والشكوك، يقوم يجيب لك شبهات في كل حاجة، كل حاجة فيها شبهات، كل حاجة فيها شبهات، عشان يصرفك عن الحق. يجيب لك كل حاجة فيها شكوك، مش شرط الشكوك في العقيدة يا أخوانا، حتى في الأعمال والأعمال الجوارح يجيب لك فيها شكوك ويجيب لك فيها شبهات ونحو ذلك حتى يصرفك عن الحق. الثانية على دفع ما يلقي من الشهوات والإرادات الفاسدة. يعني حاجتينهم كلام كما أقول لكم والله كلام من ذهب. جهاد الشيطان على مرتب على درجتينهم. درجة الأولى أن احنا أنه يدفع المسلم عن نفسه، الشيطان يدفع عنه شبهات، يدفع عن نفسه شبهات الشيطان وشكوك الشيطان. الدرجة الثانية أن يدفع عنه الإغواء بالشهوات، يعني ما يلقي من الشهوات والإرادات الفاسدة. يعني على سبيل المثال مثلا الزنا مثلا، يغويه بالزنا، يغويه مثلا والعياذ بالله بالنظر إلى الحرام، يغويه بفعل المحرمات والعياذ بالله ونحو ذلك. طيب الجهاد في الدرجتين دول إباء. شفت ملخص، ده ملخص معركة الشيطان مع الإنسان هم في الحاجتين دول، ملخص معركة الإنسان مع الشيطان. مسألة إلقاء الشيطان الشبهات والشكوك، وإلقاء الشيطان ما يغوي به الإنسان لارتكاب الإيش؟ الشهوات والإرادات الفاسدة. كيف يكون ذلك؟ قال يكون بعدة اليقين والثاني، فالأول يكون بعدة اليقين والثاني يكون بعدة الصبر. ها نقعد كده نتأمل الكلام الرائع ده. الأول يكون بعدة اليقين، اللي هو إيه الأول؟ الشبهات والشكوك. الشبهات والشكوك دي الشيطان هل يستطيع أن يخترق صاحب اليقين؟ خلاص ده عنده يقين. يعني إن صح التعبير، الشيطان عايز يقول لي ان ده مش كتاب، مش ده مش كتاب، ده عبارة عن صندوق. ها، هل انا اصدق ان ده صندوق؟ لماذا؟ لان انا على يقين ان ده كتاب. لكن لو انا مهزوز بقى ومليان عندي شبهات الدنيا وشكوك، هيقول لي ده صندوق. ايوه، ما ممكن لو حتى ما قلتش انا صندوق هيبقى ايه؟ صحيح، ما هو ممكن يكون صندوق، مش كده؟ انا معذرة بضرب مثال يعني للتمثيل، وهناك لكن في الواقع طبعا والحال ما هو اشد واعظم. وعلى سبيل المثال في الشبهات مثلا، ان يجي لي في شبهات مثلا في العقائد، يجي لي في شبهات في الـ الـ الـ الاعمال نفسها، ها، في الصلاة، في غيره، في نحو ذلك، يجي لي بكل شبهات في كل عمل انا اريد ان اعمله. ومن اعظمه طبعا ثوابت الدين وثوابت الاسلام، زي كتير من هؤلاء والعياذ بالله الذين هزمهم الشيطان بشبهاته، اللي هم قاعدين يقولوا انه الدين ده جوه الايه؟ الجامع. خلوا الدين ده جوه الجامع بس، محدش منعكم، صلوا زي ما انتوا عاوزين فين؟ في الجامع. لكن ما تطلعوش بره الجامع وتقولوا لنا احنا نعمل ايه؟ ده حلال وده حرام وده غلط وده صح. لا، الدين ده حاجة حلوة قوي قوي قوي قوي، فما تلوسوهوش. شوف اللي الشبهة، ما تلوسوش الدين، خلوا الدين ده فين؟ في الجامع. الشبهة دي يا اخوانا على سبيل المثال في زماننا الحالي ايه وضعها؟ ده اكثر المسلمين يؤمنون بذلك، وهذا كفر بالله، لكننا نكفر الناس بذلك، لكن هذا كفر بالله. اكثر المسلمين، انت تسمعها كتير جدا من الناس، يقول لك انتوا ناس طيبين، بس ايه؟ خليكوا جوه الجامع، لا تطلعوش بره ولا تقولوا لنا ده غلط وده صح، ولا تقولوا لنا القانون ده غلط ولا القانون ده صح. لا، انتوا خليكوا في الجامع، انتوا ناس طيبين، انتوا خليكوا في الجامع. دي شبهة القاها الشيطان، جابها له بالطريقة دي. لكن لو انت قلتها له بقى بطريقة واضحة، بس بطريقة فيها نوع من استنفار يعني نفس المؤمن للحق، تقول له ينفع تقول لربنا انت مالكش دعوة بينا في حياتنا مثلا، ليس لك في حياتنا شيء؟ يقول لك لا والله، كتير من المسلمين هيقول لك كده، يقول لك لا والله مش ممكن اقول كده ولا انا اقصد كده. مين اللي خلاه يفهم الفهم الخاطئ التاني؟ الشيطان. الشبهة دخلها له، قال له لا، الناس مثلا اللي هم بتوع الدين دول ما يعرفوش في إدارة الحياة ونحو ذلك، فدول يبقوا في الجامع. طب خلاص ماشي، يا ريته قال الأشخاص، لا ده قال الدين كله يبقى ايه؟ في المسجد. وعليه تجد ناس كتير من المسلمين العلمانية عندهم دي ايه؟ دين، ملة هو بيتدين بها وينافح من أجلها. مين اللي حط الشبهة دي عنده؟ الشيطان. وغيره وغيره بقى، الشبهات في حالك كله وفي أحوالك كلها، نسأل الله فعلا. يعني شبهة بقى في درجة تحت بقى شوية، الناس الطيبة اللي قاعد بيتفرج على ماتش الكورة، يقوم يجي الأذان يأذن، يقوم الشيطان يقول له طب ما يجراش حاجة، الظهر وقته من الإيه؟ من الظهر إلى العصر، أنت معاك ما باش، أما يخلص الماتش قوم اعمل إيه؟ قوم صل. هذه الشبهة التي جعلها في نفسه إنه هو كده ما فيش أي حاجة عليه، بسبب أنه يجهل. لكن هو لو على يقين أن أفضل الصلاة التي تكون عند وقتها، إن لو عنده يقين وإنه لو هو أخرها عن ذلك سيخسر فضل كبير، مش هيسمع لهذه الشبهة وغيرها وغيرها وغيرها. نسأل الله العفو والعافية. مثلا او في معصية كذلك، ان ربما في نفسه شاف ان ده اهم من ايه؟ من يقوم لذلك، وهو في الحقيقة مش كده. يعني انت لو سألت المسلم نفسه وقلت له هو ماتش الكورة اهم من الصلاة؟ يقول لك مش ممكن، بس احنا يعني ما فيهاش حاجة لو احنا ايه؟ اخرنا شوية. ما الشبهة جابها له والعياذ بالله الشيطان. نعم. قال فالأول يكون بعدة اليقين، والثاني يكون بعدة الصبر. الثاني اللي هو إيه بقى؟ دفع الشهوات بقى، إنه والعياذ بالله يقول له إذني مثلا، إسرق، شاهد الحرام، افعل الحرام، أي نوع من ضربة الحرام يجيبه له بقى بطريقة أو بأخرى لغاية ما يغوي إلى فعله. دفع ذلك يكون بماذا؟ بعدة الصبر. عدة الصبر إنه يصبر على معصية الله سبحانه وتعالى. لا، هو بيتألم نفسه يعملها المعصية دي، ونفسه عمالة تقول له روح افعل، والشيطان عمال يزين هذه المعصية عنده، إنه ياخد مال حرام، إنه يعمل حاجة حرام، إنه والعياذ بالله يزور، إنه كذا، إنه مش عارف ونحو ذلك. لكن هو لما يصبر هذا نوع من الإيش؟ جهاد الشيطان والنفس. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون، قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الآية فيها إشارة إلى ماذا؟ الصبر واليقين، هم دول تنال بهم درجة الإمامة في الدين. قال والمرتبة الثالثة قال جهاد الكفار والمنافقين. قال وهو أربع مراتب، وهو أربع مراتب جهاد الكفار والمنافقين، أربع مراتب. قال بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. يعني إن الأربعة تصلح في جهاد الكفار والمنافقين، لكن أخص اليد أخص في جهاد الكفار، واللسان أخص في جهاد المنافقين. بماذا في المنافقين أخص اللسان؟ أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لأن المنافق استعمال السلاح معه سيوجد في الناس فتنة قتل المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنهم كفار، لكن ما كان يقاتلهم بالسيف صلى الله عليه وسلم، لكن الكفار يقاتلون بالسيف واللسان واليد والمال. هذا جهاد الكفار والمنافقين. المرتبة الرابعة جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع. دول مسلمين، لكن دول أهل إيه؟ أهل فجور وانحراف وظلم وإجرام وفسق ونحو ذلك. قال جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، قال هو ثلاث مراتب. الأولى باليد إذا قدر، يعني قدرنا نغير هذا المنكر الذي هو في أهل الظلم والبدع والفجور والفسق باليد دون أن يأتي بمنكر أشد، وجب ذلك. قال فإن عجز انتقل إلى اللسان، إن عجز الإنسان انتقل إلى اللسان. قال فإن عجز جاهد بقلبه، جاهد بقلبه. وهذه الدرجة كثير من المسلمين نسأل الله العفو والعافية حتى لا يأتي بالأخيرة منها، جهاد لأهل الفجور والعصيان ونحو ذلك. كثير من الناس لا يأتي بالأخيرة، حتى مش باليد ولا اللسان، لا ده حتى ولا يأتي بالإيه؟ بالقلب. وإلا كثير من الناس يشاهد المعاصي والذنوب والفسوق ونحو ذلك ويشاهدها وهو إيش؟ وهو في لذة بذلك. يعني على سبيل المثال الناس اللي بيعمل، نسأل الله العفو والعافية، اللي بيعملوا فرح تلاقي واحد طيب ومسلم ومصلي معاك في المسجد، ويجي يعمل فرح ابنه او فرح بنته، يروح يجيب الايه؟ يجيب الناس بتوع العوالم والمعاصي والعراء ونحو ذلك، ويعودوا يعملوا حاجات كلها معاصي، طبل ورم ونحو مش عارف ونحو ذلك، وهو في لذة عالية جدا. هل هذا انكر بيده؟ هل هذا انكر بلسانه؟ هل هذا انكر بقلبي؟ ولا شيء من ذلك. لكن مع ذلك تحقيق المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ها، عشان الحديث ده بسببه بيحصل قتل لمسلمين، قتل المسلمين، بسبب أن الذي فهم الحديث إن هو معناه ماذا؟ إنه خلاص انتفى عنه الإيمان. لكن الصحيح ماذا؟ جزاكم الله خيرا، أنه ارتفع أو أنه انتفى، يعني درجة الإيمان التي هي دون الخردلة في هذا العمل، هذا العمل وليس في سائر الإيش؟ الأعمال، إنما في هذا العمل. ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان في عمله ده. ده راجل فرحان قاعد بيرقص ويطبل، قاعد بيتفرج على الفيلم، جايب البتاع الريموت كنترول وقاعد قدام التلفزيون وبيتفرج على العراة والفيلم. ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان في العمل ده. وهنا شبه بقى الجماعة التكفيريين، يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. منين جبتوا انتوا التأويل ده؟ انتوا منين جبتوا تأويل انه في العمل ده تحديدا؟ تقول انت، واين تذهب انت بصلاته التي صلاها قبل ان يعمل هذا العمل، والتي يصليها بعد العمل؟ واين انت بصيامه الذي صامه قبل هذا؟ واين انت بصدقته؟ واين انت بكذا وكذا وكذا من سائر اعماله؟ زي ما ضربنا المثال، ممكن تلاقي الراجل لسه مصلي معاك في المسجد، بل ممكن هو يعمل ايه؟ ممكن يسيب الفرح ويخش يعمل ايه؟ يصلي العشاء ويطلع ويروح يكمل الايه؟ الفرح اللي فيه رأس وطبل وكذا ونحو ذلك. هذا العمل، هذا الانسان في هذا العمل ليس في قلبه حبة خردل من ايمان في هذا العمل. لكن ليس هذا نفي الايمان ايش؟ مطلقا من قلبه، مطلقا من قلبه. نعم. قال: المرتبة الرابعة جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. شوف الإمام رحمة الله عليه، وكأنه الإمام رحمة الله عليه في آخر الكلام بعد ما ذكر 13 مرتبة من مراتب الجهاد يذكر بأنه هو كأنه يريد أن يقول: أنا لا أوهم من شأن الجهاد، انتبهوا كل المراتب دي بتاعت الجهاد، انتبهوا. وإلا من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. اللي ما يحدث في نفسه ان نفسه يقاتل في سبيل الله الكفار يموت على شعبة من النفاق. الذي لم يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله يموت على شعبة من النفاق. ولذلك كل مسلم ينبغي ان يحدث نفسه بذلك حتى ولو كان كبيرا ضعيفا مسنا مريضا. لماذا؟ لان الله قادر على ان يشفيه ويعافيه وان يجعل له ذلك. نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم الجهاد في سبيله أو أجره. نعم. قال: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. لا يتم الجهاد إلا بالهجرة. وهنا يقصد بالهجرة مش الهجرة من مكة إلى المدينة، ها؟ ماشي، جزاك الله خيرا، ده معنى، لكن هو هيبينه بعد كده. والإمام نفسه ليه كتاب في هذه المسألة، اسمه كتاب، الكتاب ده اسمه طريق الهجرتين. طريق الهجرتين، طريق الهجرتين ملخص المقصود من الكتاب، بس الإمام بيتوسع جوه الكتاب بقى. الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، يعني لا يتم لك الجهاد إلا بالهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. قال: والراجون لرحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. يعني الراجون لرحمة الله اللي هم آمنوا وهاجروا وجاهدوا. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال: وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. انتوا خدتوا بالكم من الإسهاب اللي احنا عملناه الطويل؟ وكل هذا فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد، وهو جهاد نفسه، جهاد شيطانه، هجرة إلى الله، هجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة. نعم، الحقيقة الصفحة اللي بعدها دي مرتبطة بالموضوع، أنا مش هطول فيها، وناخد 10 دقائق إن شاء الله بإذن الله، مش هنطول فيها. قال: وأكمل الخلق عند الله عز وجل من أكمل مراتب الجهاد كلها. ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كمل مراتبه وجاهد في الله حق جهاده، وشرع فيه من حين بعثه الله إلى أن توفاه. فإنه لما أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة، وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولما أنزل عليه: فاصدع بما تؤمر، صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم، فدعا إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وبادأهم بسب آلهتهم وعيب دينهم، سب آلهتهم، كلمة السب في كلام في اللغة يعني المقصود بها الإعابة والتنقيص ونحو ذلك، وليس السب المعهود عندنا في العامية اللي هو الكلام الإيش البذيء ونحو ذلك. قال: وبادأهم بسب آلهتهم وعيب دينهم، اشتد أذاهم له ولمن استجاب لهم. انتم ملاحظين الكلام عبارة عن ماذا؟ صورة عملية لما ايه؟ لما سبق. صورة عملية هو محمد صلى الله عليه وسلم، صورة تطبيقية. نعم. قال: وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فعز الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني المواضع دي كلها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء من قبلك أوذوا بمثل ذلك. قال: وأن له أسوة بمن تقدمه، وعز أتباعه بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وقوله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى قوله: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقولوا ذلك، بل يستمر على السيئات. فمن قال آمنا فتنه ربه. دي سنة الله في المؤمنين، سنة الله في المؤمنين. الآية لسه قدامنا هي: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال: فتنه ربه. والفتنة الابتلاء والاختبار. الفتنة فتنة المؤمن، يعني في هذا الموضع مقصود بها الابتلاء والاختبار. قال: ليبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا كفر، يعني بالأنبياء، فلا يحسب أنه يفوت الله ويسبقه، يعني هيهرب من ربنا، فمن آمن بالرسل عاداه أعداؤهم. من آمن بالرسل عاداه أعداؤهم. أعداء مين؟ أعداء الرسل. وآذوهم فابتلي بما يؤلمه. كلام في الحقيقة رائع جدا، إنه الإمام عايز يقول لكل الناس في كل زمان، من آمن بالرسل عاداه أعداء الرسل، سواء كان في زمن الرسل أو بعد زمن الرسل. هو اللي بيعادوا دلوقتي الشريعة، بيعادوا مين؟ بيعادوا الرسل، بيعادوا الوحي اللي جاء به الرسل. نعم. قال ومن لم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة. الذي لم يطع الرسل عوقب في الدنيا والآخرة. فلا بد من حصول الألم لكل نفس، لكن المؤمن يحصل له الألم ابتداء. اسمعوا العبارات دي والله بتمعن. لا بد من حصول الألم لكل نفس. الألم ده لازم، لازم حاصل، لازم تتألم. بعض الناس من المؤمنين أحيانا يظن إن هو وحده اللي بيتألم، أو المؤمنين فقط هم الذين يتألمون. لا والله، الكل يتألم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجو. أنت بترجو بآلامك ما عند الله، أن يعوضك على هذه الآلام. هو لا يرجو شيء والعياذ بالله، هو يرجو ليش؟ الدنيا والعياذ بالله. قال لكن المؤمن يحصل له الألم ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. أحيانا ما تبقاش في الدنيا، أحيانا وإن كان باعتبار آخر هي عاقبة له في الدنيا أيضا. يعني بمعنى أن قد يمكن المؤمن في الدنيا وقد لا يمكن. يعني النبي الذي لم يؤمن به أحد مثلا، هذا لم يمكن في الدنيا، لكن باعتبار آخر أنه أدى الرسالة، فتكون له العاقبة في الآخرة بلا شك ولا خلاف. فالمؤمن له العاقبة بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال والمعرض، المعرض بقى عن الأنبياء، قال تحصل له اللذة ابتداء. هو هناك قال المؤمن تحصل له الإيه؟ يحصل له الألم ابتداء. هنا قال للمعرض اللذة ابتداء. هو بيجد في ذلك لذة، ويجد أسباب ربما الدنيا وشهواتها ونحو ذلك، ثم يصير إلى الألم الدائم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا برضو، في الدنيا برضو. والعياذ بالله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. الكفار والله أتعس الخلق. إياك أن تظن أن الكافر في سعادة، الكفار أتعس الخلق والعياذ بالله. فهم يعيشون حياة البهائم والعياذ بالله. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. سعادتهم الظاهرة زي سعادة البهيم لما يجد الإيش؟ الطعام والشهوة. يتمتعون ويأكلون، هم ما لهمش حاجة في الدنيا غير الحاجتين دول والعياذ بالله. الكافر ما لهش في الدنيا غير الحاجتين دول، الشهوة والإيه؟ والبطن. شهوة البطن وشهوة الفرج. هو في الدنيا ما بيدورش غير على الاثنين دول، شهوة البطن وشهوة الفرج والعياذ بالله. ولذلك المسلم إذا كان كذلك شابه الإيش؟ الكفار. نعم. قال سئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. واحد بيسأل مش واخد باله من السنن، مش واخد باله من السنن، بيقول لي الشافعي أحسن إن المؤمن يمكن في الدنيا، يعني يبقى في عافية، يعني يبقى في عافية ما فيش ابتلاءات يعني ممكن، ولا يبتلى أحسن له؟ فالشافعي رحمه الله دله أن السنة تخالف ما تظن أنت، لا يمكن حتى يبتلى. مش هيصل إلى العافية إلا لما يسبقها الإيش؟ يسبقها الابتلاء. نعم. قال لا يمكن حتى يبتلى. والله عز وجل ابتلى أولي العزم من رسله، فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. لا يظن أحد، ولا قال المؤمن أحد، كله لازم يتألم، الكفار والمؤمنين والكفار كله يتألم، لكن المؤمن يرجو بألمه الأدرى من الله، والكافر ألمه يزيده والعياذ بالله يأسا، ويزيده والعياذ بالله جحوذا وإنكارا والعياذ بالله. قال: فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما عظيما مستمرا بألم منقطع يسير. يعني معناه إلى العبارة دي، فأعقلهم من باع ألما عظيما مستمرا. إيه الألم العظيم اللي مستمر؟ والعياذ بالله الأخيرة، ألم النار بألم منقطع يسير. في الدنيا 50 سنة ولا حاجة ولا 60 سنة يتألم، مش مهم. قال: وأسفههم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم المستمر العظيم. فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ وفي حد عاقل يعمل كده؟ يعني على رأي بعض العلماء، قال: لو كانت الدنيا من خزف يبقى، والآخرة لو كانت الآخرة من خزف يبقى، والدنيا من ذهب يفنى، لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي. مين اللي هيختار الذهب الفاني؟ الأحمق والعياذ بالله، الأحمق. واحد أحمق أول ما شاف الذهب بيعمل إيه؟ يمسك فيه على طول، يقولوا له: ده الذهب ده هيخلص كمان شوية، والخزف ده هيفضل طول العمر مش هيفنى. يقول لهم: أنا أهم حاجة اللحظة اللي أنا فيها، أنا عايز اللحظة اللي أنا فيها. هو ده حال من؟ الكافر والعياذ بالله، والغافل والعياذ بالله. قال: فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل: الحامل له على هذا النقد والنسيئة. ابن القيم ده سبحان الله العظيم، عبارات حاجة. الحامل على هذا النقد والنسيئة، راضين بال حضراتكم المعنى ماذا؟ النقد يعني يا اخوانا اللي هي بالتعبير العامي كاش، ناجز فوري. الاخوة العاجم واخدين بالهم من التعبير؟ انت لما بتيجي تشتري سلعة مثلا، مش بتشتري ساعات بالتقسيط؟ التقسيط ومقابل التقسيط الايه؟ انتوا بتسموها ايه بقى الاخوة؟ سموها كاش؟ كاش؟ انا عايز اوصل بس المعنى الاخوة العاجم، كاش واضحة؟ الفوري ده، هذا هو ده اللي يقصده يعني. قال: فالحامل على هذا النقد والنسيئة. النسيئة اللي هو ايه يا اخوانا؟ الاجل. انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ربا النسيئة اللي هو بيبقى بعد اجل يعني. فبيقول الحامل على هذا النقد والنسيئة، اشارة الى ان الاحمق بيدور على ايه؟ على الشيء الفوري الحالي. اول ما شاف الذهب راح ماسكه في ايده بس خلاص، طب ده هيخلص، لا انا عايز الذهب. انما اللي لسه جاي بعد كده، النسيئة بقى لسه جاي، ده في بعد كده ذهب مش خزف، ده في ذهب هيجي احسن من اللي في ايدك ده، والذهب ده مش هيفنى ابدا. فهذا الاحمق يقول: يا عم انا عايز اللي في ايه، اللي في ايدي، عصفور في اليد احسن مش عارف ايه اللي على الشجرة. ممكن دي تبقى في الحياة طبيعية، لكن في ميزان الدنيا والاخرة لا يصلح ذلك. لا، ده احنا نستنى اللي في الاخرة ولو كان خزفا، فما بالك ان الذي في الاخرة هو الذهب، والذي في الدنيا هو الايه؟ الخزف الفاني كمان. نعم. قال: والنفس موكولة بالعاجل. النفس موكولة بالعاجل يعني ايه؟ بتحب الحاجة اللي بسرعة. يعني مثال تاني يعني نحاول نوضح منه المعنى. ناس كتير جدا لو مثلا بيرمي مثلا مخلفات في الطرق ونحو ذلك، فواحد عدى جنبه كده قال له حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يروح رد شاتم الراجل ويروح رامي الزبالة ومشي، راح معدي هو ممكن الشخص ذاته بس بتنكر بصورة تانية. راح قال له ده الضابط على أمة الشارع بتاع الشرطة بيقبض على الناس اللي بيرموا الخمامة. هيعمل ايه الراجل ده؟ هياخد الخمامة دي ويرجع بيها يخش البيت تاني، مش كده؟ لماذا؟ هو ربنا أعظم من الضابط، استغفر الله، هو الضابط أعظم من الله؟ ولا هو الراجل ده عنده ان الضابط أعظم من الله؟ لا والله، بس هو اتعامل بالعاجلة، العاجلة ده هيأذيه دلوقتي، امسكه دلوقتي وعاقبه دلوقتي. اما بقى لسه احنا فين والآخرة فين، هي دي حسبة ناس كثير يتعاملون بها. قال فالنفس والنفس موكولة بالعاجل. قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال إن هؤلاء يحبون العاجلة، وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان لابد له أن يعيش مع الناس ولهم إرادات يطلبون منه موافقتهم عليها، فإن لم يفعل آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيره. والله الفقرة اللي جاية دي مهمة جدا، وركزوا فيها شوية. قال فإن لم يفعل آذوه وعذبوه، إن لم يوافق الناس الإنسان يعني في الدنيا آذوه وعذبوه واضطهدوه. أنا هدي لك مثال بسيط جدا، لو واحد سكن في وسط جيران كلهم ناس مش ملتزمين، إيه اللي بيحصل له؟ بيفضلوا يؤذوه طول النهار، الأغاني واللي تطلع عريانة في الشباك واللي مش عارف إيه. وإن لم يوافقهم آذوه، مش كده؟ الكلام اللي هو جاي ده أنا بفسره في المثال ده ببساطة كده. طب هو راح عامل ايه بقى؟ وافقهم، بقى عامل زيهم. الراجل ده هيتنعم، هيعيش كويس، ده هم هيفضلوا يؤذوه، هو وافقهم عشان يعني ايه ما يؤذوهوش، امتنعوا عن ايذائه شوية، امتنعوا عن ايذائه شوية، بعد شوية هم اللي هيؤذوه برضه برغم انه موافقهم. وهذا مصداقه قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الناس ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان لابد له أن يعيش مع الناس ولهم إرادات يطلبون منه موافقتهم عليها، فإن لم يفعل آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن فعل سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليه. بعد كده هيعودوا يتريقوا عليه ويسخروا منه، يقولوا انت فاكر انت لما كنت اول ما جيت كنت عامل لنا فيها راجل ملتزم ومش عارف، كل ده اذى. ولذلك لن ينال رضا الناس، لانه اسخط الله عز وجل. قال وان سلم منهم فلا بد ان يهان على يد غيرهم، فالحزم كل الحزم. الاخذ بما قالته عائشه رضي الله عنها لمعاويه، من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا، في من يعين الرؤساء وأهل البدع هربا من عقوبتهم، فمن وقاه الله شر نفسه امتنع من الموافقة على المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل لمن ابتلي من العلماء وغيرهم، ولما كان الألم لا مخلص منه، هي في الأصل لا محيص منه، البتة يعني الألم ده للكل، يعني عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، لقاء الله مش بعيد يعني يا اخوانا، من كان يرجو لقاء الله، لقاء الله بعد كم سنة ان شاء الله؟ 50 سنة، 30 سنة، 20 سنة، بعد 20 ثانية فإن أجل الله لآت. يعني أنت كمؤمن أنت في معنى الآية دي باختصار، يعني أنت في الدنيا مهما عانيت وترجو لقاء الله، لقاء الله آت، أجرك سيكون إن شاء الله تعالى. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. قال: فضرب لهذا الألم المنقطع أجلا وهو يوم القيامة، فليلتذ العبد أعظم لذة بما تحمل من الألم لأجله. خلاص فدل كم يوم ويطلع. تعرفين الحكاية دي يا أخونا، الراجل المحبوس كل ما يقولوا له انت مش شايفينك متألم ليه وانت محبوس، يقول لهم ده انا خلاص ايه قربت اخرج، قربت يجيلي افراج. فالمؤمن اجل الله بالنسبة له آت، قريب. ولذلك عامل زي المؤمن اللي مستني بكرة انا طالع من الايش، من الحبس ده، بكرة انا طالع من السجن ده، والدنيا سجنه المؤمن. نسأل الله ان يحسن خاتمتنا وإياه. قال: ليحمل العبد اشتياقه الى ربه على تحمل الالم العاجل. المعنى ده هو ده اللي هيصبر المؤمنين وبيصبر المؤمنين. احنا خلاص خارجين، احنا خلاص فاضل لنا خلاص حاجة بسيطة وهنقابل الله سبحانه وتعالى، فاضل لنا حاجة بسيطة ونترك هذا السجن. قال: بل ربما غيبه الشوق عن شهود الألم والإحساس به. يعني من كتر ما هو عمال يفتكر اليوم اللي هيروح فيه لوطنه، وعمال يفتكر الوطن بقى فيه أولاد وفيه مش عارف كذا وفيه كذا من الخيرات، كل ما يضربوه مش فاكر، كل ما يعذبوه مش حاسس، لأنه هو مشغول بإيه؟ بالوطن اللي هو راجع له. وهذا كان شعور وحال الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم، سأل صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، وشوقه من أعظم النعم، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به. والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأعمال، هو عليم بمن يصلح، عليم بمن يصلح لهذه النعمة، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فإذا فاتت العبد نعمة فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني فاتتني النعمة دي، يبقى إذن في خلل عندي أنا. قال: ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو إنما جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم، وأنه غني عن العالمين، فمصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا له سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، نسأل الله العفو والعافية، وأنه يجعل فتنة الناس أي أذاهم له ونيلهم إياه بالألم الذي لا بد منه كعذاب الله، ضعاف الإيمان ولا يذل الله، يتعذب شوية، يؤذى شوية، الناس يعني يتسلطوا عليه شوية، الخلق يتسلطون عليه شوية، ينصرف عن الإيمان والالتزام والطاعة ونحو ذلك. جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله. قال: فإذا جاء نصر الله لجنده قال: إني معكم، والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الحكمة اقتضت أنه سبحانه لا بد أن يمتحن النفوس فيظهر طيبها من خبيثها، إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بذلك من الخبث أو من الخبث ما يحتاج خروجه إلى التصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم، نسأل الله العافية. فإذا نقي العبد أذن له في دخول الجنة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،